ليه هو بيتكلم بيقول كده ليه؟ لأن هيجي لك دلوقتي إن التكبير ده في خلاف قديما، لكن بعد ذلك اتفقوا كما سيأتي في الكلام. قال: فلما انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس من التشهد اللي في النص، يعني التشهد الأول، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس. فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع، فإنه يقول: سمع الله لمن حمده. وهذا مجمع عليه اليوم ومن الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة. في زمن الصحابة الكلام ده كان فيه خلاف. ليه؟ قال لك رأى بعضهم بعض الصحابة أن القول قول التكبير يعني واجب فقط في تكبيرة الإحرام، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام، وبعضهم يزيد عليه بعض ما جاء في حديث أبي هريرة، وكان هؤلاء وكأن هؤلاء لم يبلغهم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان أبو هريرة يقول: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. واستقر العمل على ما في حديث أبي هريرة. ده اللي خلاص المسلمين كلهم أجمعوا عليه، إن إحنا في كل تكبيرة انتقال بنقول الله أكبر. إن كان الكلام ده قديما كان فيه خلاف للمأموم، إلا أنه ليس فيه خلاف بينهم للإمام. معايا؟ إن أنت لو أنت كان بعضهم يرى أن تكبيرة الإحرام بس ممكن تنتقل من من من موضع إلى موضع بغير تكبير، ده في حق من يصلي وحده، أما من يصلي إمام بالناس لا، هو يكبر في كل في كل انتقال، يكبر في كل ما فيش خلاف بينهم. ففي كل صلاة ثنائية 11 تكبيرة، وهي تكبيرة الإحرام، وخمس في كل ركعة. وفي الثلاثية 17 تكبيرة، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول، وخمس في كل ركعة. وفي الرباعية 22، ففي المكتوبات الخمس 94 تكبيرة. واعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة وما عداها سنة، لو تركه صح صلاته. كلام ده لمين برضو يا جماعة؟ للمأموم مش للإمام، للمأموم. لذلك أنا قلت قبل كده في الدرس اللي فات تقريبا، لو إن واحد جاء متأخر ورا الإمام وعايز يلحق الإمام في الركوع وقال الله أكبر وركع، لو نوى بها تكبيرة الإحرام صحت صلاته، لكن لو نوى بها أن هو تكبيرة الانتقال بطلت صلاته. وهي هي نفس التكبيرة بس النية بتفرق. الله أكبر دي تكبيرة الإحرام صحت صلاته، لأن تكبيرة الإحرام واجبة، لكن التكبير اللي بعد الإحرام قال الإمام سنة مؤكدة. واعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة وما عداها سنة، ولو تركه صحت صلاته، لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة. هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة. ودليل الجمهور، هو قول الجمهور، دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة، الحديث اللي بيسموه إيه؟ حديث المسيء صلاته، علم الأعرابي الصلاة فعلمه واجباتها، فذكر منها تكبيرة الإحرام ولم يذكر ما زاد على ذلك. وهذا موضع البيان ووقته، ولا يجوز التأخير عنه. دي قاعدة فقهية، إنه لا يجوز التأخير عن وقت البيان. يعني النبي في وقت مفروض يبين فيه ما بينش، ده لا يصح في حق النبي. اعرف طالما النبي في وقت ما بينش فيه، يبقى الوقت ده مش واجب التبيين فيه، يبقى شيء ده مش واجب. طالما ما بينش يبقى مش واجب، لأن لو واجب كان بين. وقوله يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثنى، هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع. كنت بالك من كلام؟ يبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين. حضرتك أنا كنت أتمنى أن السماعة دي تكون بمشبك. مش مشبك؟ مش هعرف أمثل أنا دلوقتي، كنت عايز أبقى البيان على المعلم. يا ريت أنا هنزل تحت. تاني النقطة دي معلش. قال هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال. أول ما يقول يبدأ يقول الله أكبر هيركع، يعمل إيه؟ الله أكبر، يمد الله ويبدأ بكلمة الله وكلمة أكبر تخلص وهو إيه؟ وهو راكع. الله أكبر، يمد الله أكبر، يبدأ بها واقف وتنتهي وهو راكع. خدت بالك من الكلام؟ وتنتهي هو فين؟ وهو راكع. قال وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين. تمام كده يا جماعة؟ طيب. قال ثم يشرع في تسبيح الركوع هو سبحان ربي العظيم، ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود كمان. لما خلاص انت هترفع برضه هتقول سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، هتقولها وانت ايه؟ وانت رايح ترفع. احنا كلنا كأئمة بنقول ايه بعد ما نرفع؟ بنقول ايه؟ سمع الله لمن حمده. لك لا، انت تقول وانت طالع سمع الله، يعني كلمة لمن حمده دي تبقى جاية في الميكروفون. تقول لك سمع الله دي في الركوع انت وطالع، انت بتقولها وانت وطالع. كذلك انت نازل على السجود تقول الله فوق وتمدها لغاية ما توصل للسجود تحت. الله أكبر معاه. خلاص يا شيخ محمود خلاص. فيبدأ بالتكبير حين يشرع في خلصنا دي. ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض. الله أكبر دي تقال فوق، تقول ال والبقية تقولها تحت لغاية بر. بر دي تبقى فين؟ أخ الباء والراء دي تبقى فين؟ تبقى وأنت ساجد، تبقى وأنت. كلام ده يا جماعة للمأموم وللإمام على حد سواء، للمأموم وللإمام على حد سواء. ما هو هقول الصح ان يبقى المأمومين. كان زماننا شيخ علاء الناس كلها متعلمه علم الدين، اقصد يعني مش متعلمه قراءه وكتاب، لا متعلم علم الدين. يبقى اللي واقف وراك قول النهى، اللي هو قول الاحلام والنهى. الناس عندها عقول وعندها يعني ايه فطنه وذكاء، فاللي واقف ورا فاهم ان انا لا انتقل من وضع في الصلاه الى وضع اخر إلا بعدما أرى الإمام قد استقر. أنا لا أنتقل إلا وأنا أراه قد استقر خلاص. يعني أنا لما أشوف الإمام استقر في وضعه أبدأ أنا الله أكبر وخلاص بقى. أنا عرفت أن أنا الراجل تعلمت وهو كله بيقف على العلم. تعلمت أن أنا مع كلمة أكبر خلصت أكبر أبدأ أنا أتحرك كمأموم. خلاص أنا كده تعلمت فهمني أكبر أبدأ أتحرك كمأموم. هو بقى اللي غلطان مش الإمام. أنا بتكلم الإمام يعمل اللي عليه. قال إيه؟ ماشي أكبر خليك مع الصوت أكبر. ما هو أنا عشان كده أقول لك أنت حسب أنت حسب تعلمك. أنت تعلمت إنك بعد كلمة الله أكبر مع خلاص إحنا بنقول للإمام دلوقتي أنت كلمة أكبر تبقى إيه؟ خدت الوضع بتاعك معايا في السجود في الركوع في كله مع الباء والراء بيبقى خط الوضع اللي هو إيه؟ خلاص مش هتتحرك بعد منه. كل عظمة رجعت مكانها من جسمك. بالتالي المأموم فاهم ان خلاص طالما قال اكبر يبقى هو كده استقر في الركوع بقى في السجود. انا ماشي مع ايه؟ ماشي مع الصوت. حتى لو انا ساجد قال اكبر يبقى خلاص كده اعتدل في السجود وقعد. قال ثم اشرع في تسبيح السجود ويبدا في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع. اول ما يبدا يرفع ويمده حتى ينتصب قائما ثم يشرع في ذكر الاعتدال. ذكر الاعتدال ده اللي هو ايه؟ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد الى اخره. ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما. نفس الكلام اللي أنا قلته بالضبط في كل انتقال هيبدأ من جلسة التشهد هو طالع بيقول إيه؟ هو بيعمل كده عشان يسند على إيده يقوم وأنا بسند عليه كده بقول الله أكبر غتا ما أقف أكبر ديك وأنا خلاص اعتدلت وقفت. أقعد مد غتا ما تزبط جسمك قول الله ومد براحتك لغايه ما تظبط جسمك اكبر. وقلنا مد لفظ الجلاله فاكرين قلت مد لفظ الجلاله في الاذان وفي التكبيرات ده خارج نطاق قواعد التجويد ملوش علاقه بقواعد تجويد القران. قلت الكلام ده هذا مذهبنا ومذهب كافة العلماء إلا ما روي. كلمة روي دي لما يقولها لك يبقى بتتقال بصيغة تمريض ضعف. عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبه قال مالك أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حين يستوي قائما. إذا مختلفين أصلا في التكبير تكبيرة التشهد أو القيام لا مش تكبيرة التكبير أنت أي من السجود لفوق على طول. ده رأي ضعيف يعني إن قال به عمر بن عبد العزيز والإمام مالك. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم منفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمد. بس الكلام ده جماعة مهم جدا الكلام ده اسمع عشان أنا الكلام ده أنا طبعا مش معاه بس لازم أقوله لك عشان تعرف إن الكلام ده اتقال وتعرف الرد عليه كويس جدا. طبعا الإمام النووي ده إمام يا جماعة علم من أعلام الأمة. هذا الإمام يا جماعة أحد يعني الأئمة المشهود لهم في الإسلام عموما إمام متبع إمام حجة النووي ده لكن كل يؤخذ منه ويرد عليه. بص بقول لك إيه مذهب الشافعي خاصة وهو طبعا الإمام الشافعي أصلا بيقول لك مذهب الإمام الشافعي يستحب لكل مصل من إمام ومأموم منفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمد وربنا لك الحمد فيقول سمع الله لمن حمد في حال ارتفاعه وربنا لك الحمد في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. المعلومة، شفت المعلومة دي؟ المعلومة دي مردود عليها طبعا، ده مذهب الإمام الشافعي خاصة، خاصة الشافعي. المردود عليها منين؟ من أهل الحديث. الحديث مخالفة للكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أحاديث كثيرة جدا، منها حديث أبو هريرة، هذا روايات أخرى، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. شفت الفاء دي اللي بيسموها الفاء التعقيب والسرعة؟ ها، فاء التعقيب والسرعة. ما هو في حروف عندنا اسمها حروف التراخي زي الفاء دي، التعقيب وثم زيها، بس ايه الفرق بين ثم وبين الفاء؟ حد يعرف الفرق بين ثم والفاء؟ ثم فيها وقت طويل شويه. ثم دي فيها تعقيب مباشر. الله ينور عليك. ثم تعقيب وتراخي، الموضوع جاي ايه؟ جاي براحته، يعني جاء محمد ثم احمد. ثم دي بتحسسك بايه؟ بان احمد ده جاي بعد قد ايه؟ بعد شويه، ما جاش على طول. لكن جاء محمد فأحمد، محمد فأحمد، دي بيبقى أحمد لازق فين؟ لازق في ظهر محمد. جاء محمد ثم أحمد، ده دخل ورا ده على طول. فهنا هل النبي عقب في الكلام، عقب الفاء ولا ثم؟ عقب الفاء، دلالة على إن إيه؟ أول ما يقول سمع الله لمن حمده فاء، بص فاء، بص الفاء، فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، مفيش ثم، تعقيب وسرعة على طول، يعني ما فيش جملة بين الجملتين. انت اول ما يقول سمع الله محمد انت على طول تقول ايه؟ ربنا لك الحمد. فالحديث باينة واضحة، وان كان ده قول الامام الشافعي، بس ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. الدليل هو خلاف هذا القول. وردت اربع روايات، وردت رواية اللهم ربنا لك الحمد، والرواية الثانية اللهم ربنا ولك الحمد بالواو، وردت روايتين تانيين ربنا من غير اللهم، ربنا لك الحمد، والرواية الرابعة ربنا ولك الحمد بالواو. خلاص، أربع روايات. للمأموم. الإمام كده كده، لو أنا وحدي، لو لوحدي هقول سمع الله لمن حمد، طبيعي هرد على نفسي هقول إيه؟ لان انا لما ببقى لوحدي بكون قايم بدور الامام والايه معايا يا جماعه، بكون قايم بدور الامام وايه والمأموم في نفس الوقت. فانا بقول ربنا سمع الله محمد كامام وراي مأمومين، انا مستني من المأمومين يقولوا لي ايه؟ ربنا لك الحمد. وانا كامام هقول ربنا لك الحمد برضو، ان الكلمه دي لازم يترد عليها. كلمه سمع الله محمد دي كان حد بيقول لحد بيلقنه، وهو بيقول ايه؟ وهو بيرد عليه. يعني اكني بقول لك قول الحمد لله، فانت بتقول لي ايه؟ الحمد لله. لو واحد قال لك يا عم احمد ربنا، هتقول له ايه؟ هو الحمد لله، برد عليك، خدت بالك؟ فانا لو قلت نفسي يا عم احمد ربنا، هقول لنفسي ايه؟ الحمد لله، خدت بالك؟ لكن هل المأموم اللي واقف ورا واحد بيقول له يا عم قول الحمد لله، يروح يرد عليه يقول له يا عم قول الحمد لله اللهم لك الحمد؟ انت فاهم حتى المعنى؟ حتى المعنى مش جاي، الكلام مش جاي، مش راكب. النبي قالها كده، فاذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد، مش قال فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا. اذا هكرر الكلام، هكرر الراجل بيقولوا لي، هكرر الامام بيقوله لي، اكرره تاني، انا سمع الله لمن حمده، قول الحمد لله، قول الحمد لله اللهم لك الحمد. لا، قول الحمد لله، قول له الحمد لله، سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الكلام ده كلام يعني طبعا مع جلالة الأئمة اللي قالينه، لكن كلام ضعيف وليس عليه دليل. نقرأ بقى الأحاديث، احنا كده قلنا العنوان صح؟ نقرأ الأحاديث. حديث أبي هريرة: كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس، ثم يقول أبو هريرة: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، كل الروايات اللي جاية فيما بعد نفس الرواية اللي قالها سيدنا أبو هريرة، مع اختلاف بسيط جدا. في رواية مطرف قال: صليت أنا وعمران ابن حسين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما انصرفنا من الصلاة قال: أخذ عمران بيدي ثم قال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. كل ده الإمام مسلم طبعا بيجيب لك الروايات اللي بتثبت إن التكبير في كل انتقال ذلك شيء مستحب. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها. ينفع واحد مش حافظ الفاتحة يقرأ بحاجة غيرها؟ طبعا يا جماعة، الفاتحة اللي عنده لدغة، أول امبارح صليت في مسجد العشاء في منطقتنا يعني، فالإمام بيصلي بينا: والله يا جماعة اهدنا الشراط المستقيم، شراط الذين أنا كده، الشراط السين والصاد شين، شين صريحة، اهدنا الشراط. خدت بالك؟ طبعا إمام جاي من الأوقاف ومتعين، مش عارف مقيم شعائر في الأوقاف تقريبا أو مؤذن ما تعرفش، ومفروض على المسجد. فطبعا أنت هتصلي ورا واحد بيقول يهدينا الشراطة؟ والله العظيم زي ما بكلمك كده. وبعدين تكلمت أنا في المسجد وبكل بجاحة بعد ما أنا مشيت بيقول لهم: طب يجي وأنا أعلمه، طب يجي وأنا مش عارف إيه. طبعا أنا مش هتكلم مع إنسان زي كده، مش هينفع تتكلم معه أصلا. وأنا سمعت له قبل كده خطبة قدرا يعني، برضو كنت مضطرة أصلي في المسجد ده اضطرارا في خطبة جمعة، والله وطالله وبالله ما سمعت قط مثل الكلام اللي قاله، لا تعرف خطبة لا من يمين ولا من شمال، وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا آية ولا حديث ولا لفظ صحيح. حتى قرأ بعض الآيات قرأها ما فيش حرف في الآية صح، ما فيش تشكيلة صح. ده انت تيجي تتكلم يقول لك ده راجل وافي اللي بعته. طبعا عشان مسجد يعني في منطقة نائية، مسجد صغير، فهو اي حد بيعرف يقول كلمتين على رأي الشيخ ابو اسحاق الحويني. هلا الشيخ ابو اسحاق بيقول لك: رحت وانا شاب صغير، فواحد قال لي تعالى عشان خليك تخطب رسمي وبتاع، فرحت الشيخ اللي بيحكي عشان رجعت الراديو، الراجل بتاع الأوقاف قاعد ومسك السيجارة في بقه عمال ينفخ، وقال لي: حافظ حاجة من القرآن؟ قال له: أحفظه. قال له: أقرأ حاجة من سورة البقرة. والله العظيم شيخ تفتص على نفسك من الضحك لما تسمع الشيخ هو بيحكي لك القصة. أقرأ حاجة من سورة البقرة. تبالك أوقف الله حال الكافرين. فما ينفعش احنا واحد امام، انا عارف ان انا عندي لدغه في حرف معين، ما ينفعش اخش اصلي بالناس انا الدغ في حرف هيخل بالمعنى. خد بالك، في لدغه ما تخلش بالمعنى، لكن في لدغة تخل بالمعنى، هتخلي معنى الكلام مش مظبوط، ما صليش انا بالناس لو انا عندي دين، يعني لو انا عندي دين تبالك، لكن لو ما عندكش دين انا ما لا املك الا ان اقول لك حديث الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى ان لم تستحي فاصنع ما شئت. فرب واحد الدغ في المسجد وعايز ياذن، مفيش حد غيره. الدغ في ايه بالظبط؟ ما هو حسب اللدغه في الحرف برضه اللي حضرتك قلت الشين. ينفع ان هو ياذن؟ يعني حي على الصلاه ما ينفعش ياذن، يجيب حد ياذن. اقول حي على الصلاه بيقولها شين، اقسم بالله شين كامله، شين كما قال الكتاب شين، اهدنا الصراط المستقيم. ليه بقى عنده هو الطعم اللي قدام ده في السنان مش موجود؟ طعم السنان الحته اللي قدام دي مش موجوده، مش فوق دماغنا والله، مرض ربنا يعافيك ويشفيك ويعافيك. احنا لا نتنمر على احد، ولكن انت ما تقفش في المكان ده مش بتاعك. الفتحه تاني، انا كنت عايز اتكلم عن الفتحه. الفتحة ركن يا جماعة، ركن من أركان الصلاة. يعني في بعض الناس يخش يقرأ في الفاتحة يبقى مش ما قرأش على حد، خدت بالك؟ ما قرأش على حد، فينطق الصاد سين، والصراط ممكن يجيبها تاء، الصراطة ويقولها بالتاء. سمعت ناس كتيرة جدا كده بتقولها تاء، وحروف كده مش مظبوطة خالص. لا، لازم من الفاتحة تقرأ على إمام قارئ، بعد ما تقرأ على الإمام القارئ تخش تقرأ بينا، لأن فتحة مهمة جدا. لو أخطأت في أي صورة من الصور التانية، الصور القرآن، وما أخطأتش في الفتحة صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة. طبعا بتكلم عن الخطأ، إن عندنا اللحن لحنين، لحن جلي ولحن خفي. فلحن الخفي ده لو أخطأت في الفاتحة ما ينفعش، لا خفي ولا جلي. طبعا في فرق من الخفي والجلي في صحه الصلاه وعدم وبطلان الصلاه وعدم بطلانها، في فرق. لكن في القراءه العاديه ممكن نعدي، بس في لحن جلي ممكن يغير المعنى، لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. انا قلت قبل كده الكلام ده وبقوله تاني، قلت هنا تقريبا صليت ورا واحد فبيصلي بصوره الفجر، فكان قرأ كده في فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. والله أقرأ كده، والله لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد. يوثق هو اللي ربنا اللي مكبول، أنت جعلت ربنا هو المكبول مش الإنسان، هو المكتف يعني، جعلت ربنا هو المعذب. ده لحن جالي، لا يجوز أبدا أبدا. زي بقى التشكيلات اللي هو إنما يخشى الله من عباده العلماء، التشكيل مهم، ده لحن جالي. الفاتحة نقرأها ولا ما نقرأهاش ورا الإمام؟ ده سؤال كتير جدا بتسأله، أقرأ الفاتحة ورا الإمام ولا ما أقرأهاش؟ وأنا اللي أنا أراه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثا، ممكن يكون حديثا مش هنقبله في الصحيح، لكن قال إنكم تقرؤون خلفي، حديث صححه علماء الحديث منهم الإمام النووي في شرح المجموع، كتاب المجموع ذكر الحديث ده في ترجيحه، انك انت تقرا الفاتحه ورا الامام حتى لو الامام بيقرا. جت صراحه كده قال انكم تقرؤون خلفي، قالوا نعم يا رسول الله، قال لا تفعلوا، لا تفعلوا الا بام الكتاب. استثنى انت، انا بقرا القران، انت بتقراه معايا وانا بقرا؟ فقالوا له اه. قال له ما تعملوش كده الا بايه؟ الا الفاتحه فقط. دل ذلك على ايه؟ على انت تقرا الفاتحه. وبعدين هي زي ما هيجي لنا في الاحاديث، هي لا تقوم الصلاه الا بها، ركن من اركان الصلاه. طالما تحفظ الفاتحه لازم تقراها في كل ركعه، استثناء بس للراجل اللي جه في الركوع متاخر فهيلحق الركوع، ده مستثنى من الصلاه، مستثنى من قراءه الفاتحه. اسمع بقى الحديث. قال صلى الله عليه وسلم، حديث عباده بن الصامت، لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعنه رضي الله عنه قال لا صلاة لمن لم يقترئ بأم الكتاب، اللي هي الفاتحة أيضا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. شوف سماها أم يا جماعة، وأم كل شيء رأسه، أم كل شيء إيه؟ الرأس. ها؟ رأس يقول لك فأمه هوية، أمه هوية يعني إيه؟ رأسه، أمه هوية يعني إيه؟ رأسه هوية. نسأل الله العفو والعافية. وما تسمع أم القرى ومن حولها، أم القرى يعني إيه؟ هي رأس القرى كلها، يعني هي الأصل في القرى اللي هي مكة يعني. وفي حديث أبي هريرة قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج ثلاثا قالها غير تمام. خداج يعني يا جماعة ناقصة، يعني هو فسرها قال غير تمام. هو ساعات النبي بيفسر الكلمة اللي بيقولها، عشان الصحابة في كلمات الصحابة ما بيعرفوهاش، فهو قال خداج وراح قال إيه غير تمام يعني ناقصة. أنا سيدنا بتكلم دلوقتي، ما كنت بتكلم كنت بتكلم على الصلاة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، كلامي اللي أنا قلته من شوية اقرأ بالفاتحة، حتى لو هو بيقرأ الإمام في الصلاة الجهرية بيقرأ هو ولا الضالين آمين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا، على طول خلاص اقرأ وهو نفخ في الصور وانت بتقرأ الفاتحة. وعايز أزيدك من الشعر بيت، ممكن لو أنت عارف أن الإمام ده سريع وبيقرأ بسرعة وممكن بعد الفتحة أصلاً يقرأ إن أعطيناك الكوثر ويركع وأنت متعرفش يقرأ الفاتحة، اقرأ وهو بيقرأ الفاتحة اقرأ وقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم مالك يوم الدين، قول وراء بصوت واطي كده لغاية ما تخلص الفاتحة معاه، طالما أنت عارف أن الإمام ده كده. المهم ان انت تقرا يمين شمال تقرا الفاتحه في الصلاه، لان كما جاء بص الحديث لا صلاه. طب الله دي لا يا جماعه، دي لا نافيه، ها لا صلاه، لا هو بينفي، بينفي ايه؟ طيب بينفي كمال الصلاه ولا بينفي الصلاه ذاتها اصل الصلاه؟ ما انت لو قلت كمال الصلاه يبقى صح ان انا اقرا بغير ما اقراش الفاتحه. مش حافظ الفاتحه يقرا؟ ده معذور بقى لعذر، هل انت ليك العذر؟ بقول لك انت لو حافظ لازم تقرا، لو حافظها لازم تقرا. التاني اللي مش قادر يحفظ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مش قادر يحفظ الفاتحه، مش حافظ الفاتحه ينفع يقف في المال؟ لا طبعا ايوه، فاهم ازاي مش حافظ الفاتحه بلا خلاف. حديث خارج الصحيحين يعني حديث ماشي، بس العلماء تكلموا في صحته. احنا دلوقتي لما نجيب لك حديث الصحيحين وتيجي تبص في مسألة عاملة كده كده بالك، يعني ما ينفعش كده، ما ينفعش نجمع بين الروايات بكلام الأصوليين. احنا أول حاجة بنبص فيها في الخلاف في المسائل اللي انت بتجمع بين الروايات، عرفت تجمع خلاص ما بندورش على حاجة تاني، ما عرفتش تجمع بين الروايات بتبص على الأصح، على الصحيح والضعيف، لقيت ضعيف اركن الضعيف واعمل بالصحيح والموضوع خلص على كده. طب لقيت الاثنين صحيح بنعمل بأصحهما، خدت بالك؟ عملت بأصحهما وما نفعش، بتجيب كلام جمهور العلماء والصحابة الراجح بتاعهم لأن هم أفقه مننا، انت فاهم؟ بتمشي درجات في موضوع الخلاف ده. فطالما احنا عندي الصحيح وده أصح من ده بعمل بالأصح. لو ايه؟ لو ده في الامر وكان هكبر ورقه وما عرفش ده والله النصوص اللي في الصحيح دي تخوفك، اللي في الصحيح دي تخوفك. عشان كده انا بتكلم، انا اعلم ان المساله فيها خلاف على فكره، اعلم جيدا ان المساله فيها خلاف، لكن النصوص دي تخوفك. وعلى فكره الجماعه التانيين استدلوا بآية، استدلوا بآية، تخيل في انك انت ما تقراش الفاتحه ورا الامام. عشان اقول لك بس انا عايز اعرفك ان انا قرات المساله خلافيا، يعني استدلوا بقوله تعالى فاذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، قال لك فالامام بيقرا القران ما تقراش حتى الفاتحه، ده من ضمن ادلتهم يعني، لكن ده مردود عليه لان النبي استثنى صلى الله عليه وسلم. فخلينا في الاضمن، خلينا في الأضم. هو معلش يا شيخ، انا سمعت ان في اربع مواضع في الصلاه المسؤول كان بيسكت فيها، اللي هو سكوت كده، منهم اللي هي بعد الفتح كان بيسكت عشان اسكاتتك بين التكبير والقراءه ما تقول، قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. ده حديث ابي هريره في الصحيح، كان بيسكت بعد التكبير، بيقول بعد التكبير بيقول دعاء الاستفتاح. لكن بعد الفتحه ما وردش عنه ان هو بيسكت؟ لا لا لا، بعد الفتحه ما وردش عنه هو بيسكت. بقى لما هي بالاهميه دي، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم ما سيبش الناس تقراها؟ هو سيب التقراها اقراها وانا بقرا عادي. ما وردش عنه ان هو سيب عشان يدي فرصه للناس تقراها. هو مش كده كله؟ ده تكلم يا شيخ، تكلم كلاما، قال تقرأوا خلفي، قال لا تفعلوا الا بام الكتاب. نقلت عنه ما نقلتش ان هو كان بيسكت بحيث يدي فرصه للناس تقرا الفتحه. اللي هو اولى بقى مننا احنا ان الناس تقرا الفتحه، يعني اولى مني اولى من حضرتك ان الناس دي كلها تقرا الفتحه، كان ادالهم وقت يقروا فيه. لو موضوع على سبيل الوجود والصلاه خداج، لو اللي هو بالفهم ده كان النبي ادالهم وقت يقروا. طب ما ادالهمش وقت يقروا، يبقى الامر خلاص هو امر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين نفسه. طب هو النبي عارف ان هم بيقراوا الفتحه وهو بيقرا عادي، الامر انت ليه ما تقولش العكس؟ يعني انت ليه ما تقولش مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم القراءه عنده وهو بيقرا عادي، قراءه القران وراه وهو بيقرا اتخذها النبي امرا طبيعيا، اقرا الفتحه ورايا وانا بقرا عادي. وعلى فكره انا عايز اقول لك على حاجه، قول الجمهور ها، بقول في حديث دلوقتي حضرتك قلته، ايوه حديث هم بيقراوا وراه. وعلى فكره قال لعلكم تقرؤون خلفي، قال لا تفعلوا الا بام القران. هو خلاص عرف ان هم بيقراوا حتى لو هو بيقرا. وهو عامه يا جماعه عموما يعني الاحاديث دي ما فيهاش برضه حته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما يخلص الصوره يخش في الصوره، ولا كان فيها ان النبي كان بيسكت، يعني لم يرد هذا ولم يرد هذا. هو احنا بنقول ان هو ما وردش ان هو كان بيسكت بعد الفاتحه، صح؟ ما وردش. وبرضه ما وردش ان هو كان بيلزع على طول بعد الفتحه، يعني يقول ولا الضالين امين الف لام ميم، ما وردش. يعني ما فيش رايه جت ان هو بيلزق الصوره في الصوره كده، لا ده ورد ولا ده ورد، فالامر واسع. لكن انا كراجل مسلم احتياطا لديني، لو في مساله زي كده فيها خلاف وفي نص في الصحيحين متفق عليه بيقول لي لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب، ونص تاني بيقول من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، صلاة ناقصة. معايا؟ ناقصة ولا باطلة؟ دي ناقصة، خداج يعني ناقصة. يعني انت ما قالش باطلة، ينفع اصلي كل والله واحد؟ انا سألت سؤال حضرتك، انا سألت سؤال، قلت كلمة لا صلاة، لا صلاة الا دي لا نفية، تمام؟ لا صلاة لا نفي للكمال ولا نفي للصلاة نفسها، خلاف بين العلماء. خدت بالك؟ من قال بهذا القول قال بأن هي نفي كمال، ومن قال بهذا القول قال لا ده نفي صحة. حتى الإمام؟ حق الإمام الكلام؟ الإمام كده كده هيقرأ بالفاتحة؟ لا الإمام مقرأش الفاتحة، مفيش إمام مش يقرأ الفاتحة. هو يألف بقى، ما هو قال لك يبقى صلاته باطلة. ليه باطلة؟ مقرأش بأم الكتاب. ما هو في خلاف إذا كان هل هي غير تامة ولا هل هي باطلة؟ احنا قلنا بقى فرقنا بين المأمومين. بص صلي على النبي، هو في فرق. عندي النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب المأمومين بس ولا بيخاطب الناس كلها؟ في روايات تانية يا شيخ هاني بتبين ان قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، أنت تعلم ذلك؟ نعم نعم. خلاص. الإمام أبو حنيفة مش ركن صح؟ مش معنى عشان كده بقول الموضوع فيه خلاف، لكن يا جماعة لما تيجي تتكلم عن الخلاف بتشوف قول الجمهور إيه؟ قول الجمهور إيه؟ احنا دلوقتي انتوا دخلتونا المساله في مساله تانية، الشيخ هاني دخلنا مساله احنا بنتكلم في مساله قراءه الماموم خلف الامام، دي مساله، لكن قراءه الامام نفسه لا تبطل الصلاه، ده الفاتحه ركن، بنتكلم في الفاتحه ده ركن. حديث لا صلاه الا بام الكتاب، الله، احنا بنقوله، احنا قلنا لا صلاه لم من لم يقرا بام الكتاب فلا صلاه له. العلماء اجمعوا الاصوليين ان الفاتحه ركن من اركان الصلاه، دي مسألة غير مسألة صلاة المأموم خلف الإمام يقرأ ولا ما يقرأش، دي مسألة تانية خالص. يعني هم من اختلفوا فقط في أن المأموم يقرأ ولا ما يقرأش، ليه؟ لأن في نص بيعتمدوا عليه أن قراءة المأموم الإمام قراءة لمين؟ بس اعتمدوا على ده، مش أن وجود الفاتحة نفسه ملوش لازمة. معايا؟ من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تماما. فقيل لأبي هريرة، بص الكلام واستمع ويعني خلي من جسدك أذن، خلي جسدك كل أذن عشان تسمع الكلام اللي جاي ده. بيقول لك إيه؟ فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، نعمل إيه بقى؟ قال له إيه؟ قال اقرأ بها في نفسك، يعني في سرك. جبت حاجة من عندي يا جماعة؟ أنا جبت حاجة من جيبي؟ ولا الكلام ده موجود عندك عم شيخاني؟ موجود؟ قال له إيه؟ اقرأ بها في نفسك، في نفسك يعني فين؟ في سرك، وانت ورا الإمام، وانت ورا الإمام، هو بيقرأ وهو بيقرأ، خلاص الموضوع خلصان اهو، مش محتاجين نختلف بقى، إن كان هم يختلفوا احنا مش هنختلف إن شاء الله. قال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ولعبدي ما سأل. صلاة الصلاة على قسم الفتاحة ولا؟ أنا بهذا القدر قد انتهيت. نقص بس واحد يقصد صلاة الصلاة، الصلاة نفسها ولا الفتاحة؟ قسمت إيه؟ نفسه يقول قسم الحديث القدسي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. يعني الفتاحة. أما هو بيقصد بالصلاة الفاتحة. نعم. هو بيقصد بكلمة الصلاة الفاتحة. هو طبعاً ده من باب تسمية الأشياء ببعض أجزائها اللي إحنا تكلمنا عليها مرارا وتكرارا قبل كده. تسمية الأشياء بإيه؟ ببعض أجزائها. أحد له سؤال؟ أحد له سؤال؟ افتكروا يا جماعة اللي إحنا وقفنا عند الحديث ده عشان أنا بنسى. أنا ما. اللي هو بيلحق الركوع. لو أدرك الركوع أدرك، ده شيء مجمع أجمع عليه العلماء، لو هو قال الله أكبر وركع ما احنا قلنا يا عم عادل دي مستثناء، العلماء استثنوها من الفاتحة، استثنوها من قراءة الفاتحة. هو أصلا لحق الركوع؟ لا مش الركوع بقى، الآية آخر آية في الركعة، يعني دخل وهو لسه واقف ما يكمل الفتحة يركع، أصلك إنما جعل الإمام ليؤتم به. وبعضهم قال لك لو أنت عارف أنت هتلحق تقرأها اقرأ، خلاص هو أنت عارف مثلا بيقول إيه آخر آية وآخر كلمة في الآية، فأنا عبال ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم هيكون ركع، خلاص أنت مش هتلحق تقولها، خلاص وقف الله أكبر الله أكبر واركع وراه، خدت بالك؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.